بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الثاني من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظهاره ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت الظهر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني بعدما يغسل وجهه فإنه يغسل يديه ثلاثة إلى المرفقين، ولا يضر الوشخ تحت ظهر ونحوه. مثل في الاستنشاق لا يضر الوشخ، يكون داخل الأنف من الفضلات التي تخرج، كل مثل هذا يرفع لأنه يسير. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة. ويغسل ما نبت في محل الفرض من أصبع أو يد زائدة. لو كان مثلا أصابع ستة، قال أنا بغسل الساعة الزائدة، يقول لا، هذا في محل الفرض لا بد من غسله. أما لو كان في غير محل الفرض كأن يكون في العضد، هذا لا شيء فيه، ما دام أن في الموضع الذي يجب غسله في الوضوء فلا بد من غسل هذا الزائد تبعا للأصل، من كالأصبع الزائد مثلا، أو يكون في ذراع زيادة كف مثلا، فلا بد من غسله. ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. كذلك ثم يمسح رأسه بالماء، يبدأ من مقدم رأسه بيديه حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو مدلول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا بد من التعميم. ذهب بعض العلماء إلى أنه لو اقتصر على شعرتين أو شعرة كفى كما هو مذهب الشافعي، وقيل يكفي الربع، لكن كل هذه أدلة أقوال لا دليل عليها، وإنما الدليل هو ما ويفعله وما دلت عليه الآية: وامسحوا برؤوسكم، والذي نزلت عليه الآية هو الذي بين ما دلت عليه الآية في صفة مسحه صلى الله عليه وسلم لرأسه، كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء وغيرهما من الأحاديث. نعم. ثم يدخن سبابته، لكن مثل المرأة إذا كان على رأسها حلي مثلا، او ذاك اللي يحطونه فوق الراس، ما قبل يحلوه وازاله ما يمنع وصوله الى البشره، ايش معنى الشلول؟ اذا ورد عليك نود قال تقدم من شروط الوضوء، من شروط الوضوء ازاله ما يمنع وصوله الى البشره. يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح ببابيه ظاهرهما ويجزي كيف مسح. ثم يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بذانيه ظاهرهما، بعد مسح الراس يمسح الاذنين، وكيفما مسح جائز لو بخرقه باي شيء، لكن لو ترك شعره او شعرتين لم يصل اليهما المسح في الوضوء لا شيء عليه، يعني يعفى عنه للمشقه. نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا من الكعبين اي العظمين الناتئين في اسفل الساق من جانبي القدم. ثم يغسل رجليه الى الكعبين، وهو العظم الناتي من جانب القدم، والكعب داخل في المغسول، يعني المنى. ثم يغسل رجليه الى الكعبين، يعني مع الكعبين، فالى هنا بمعنى ما. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. ويغسل الأقطع بقية المفروض، كما لو قطع كفه يغسل الرأس، يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو قطعت الرجل مثلا يقصر طرف بقية المفروض. نعم. فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضب منه، وكذا الأقطع من مفصل كابي يغسل طرف الساق. كذلك فإن قطع من المفصل غسل رأس العضب لأنه داخل في المفصول، لأن الرسول إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، فإذا أدار الماء على المرفقين لا بد من طرف العضب، ومثله الرجل. أما لو قطع من الكأ من الكتف فما في شيء، ما يغسل. ثم يرفع بصره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إذا فرغ من الوضوء رفع بصره إلى السماء وقال ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة عند الترمذي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لا، والذي في صحيح مسلم من حديث عمر ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في هذا أسئلة. أولا، لما يرفع بصره إلى السماء؟ الثاني، ما هي الحكمة في كونه يتشهد عقب الوضوء؟ إذا كانت الحكمة مطابقة واستفيد منها، ما في هذا من فوائد من كنوز السنة، من فوائد السنة تريد أن تكون يكون بظاهر الإنسان. لا يمكن أن الرسول يأمر بأمر أبدا أو ينهى النهي أو يفعل شيء إلا وله حكمة. إن ظهرت لنا الحكمة فلاك، وإما ظهرت ننقاد ونلعن لما أمر به الرسول، سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. لكن كنا نبحث عن الحكمة ولا هذا طيب. أيش يعني القول أن العلة في هذا وكذا أو الحكمة في هذا وكذا، هذا من الذي يقول لي كذا؟ أما قول من ظهر من فوائد لنا كذا وكذا، لا لا يحتاج، ما أبدا ما في شيء الحكمة. دائما ما جاء العلماء محطوا يبحثون عن يتكلمون على شروط الحديث إنه الحكمة في كذا، إذا ظهر الشيء ما قال في الحج يشهدوا منع في عالم، هذا من الحكم، هذا من الحكم. ومن الحكم في غسل الجنابة أيضا ومشروع على كل حال، والإنسان واجب عليه الإذعان سواء ظهرت الحكمة أو ما ظهرت، لكن إذا ظهرت ما فيه خير. نعم. فمثلا التشهد والوضوء الحديث واضح، ولكن الحكمة في هذا يقولون وجهه هو أنك توضأت لهذه العبادة من أجل الصلاة، فناسب أن توحد الله جل وعلا كتمهين على أن وضوءك وصلاتك كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة ذكر ودعاء سواء كان في الوضوء أو غير الوضوء، ثم وهي كلمة التوحيد، وكذلك إذا قلتها في هذا المعنى يعني تنبيها للإخلاص بأن العبادة التي تهيأت لها هي لله وحده، ترجو أن لا يشوبها أي شائبة، وأن تكون بمقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أن العبادة لله وحده لا شريك له. لا بد ما يلبس اليمنى إلا بعد غسل اليسرى، فعندهم لو غسل اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف هذا لا يجوز المسح عليه مطلقا، لا حضر ولا سبق، لأنه لبسهما على غير طهارة، يعني لبس اليمنى قبل كمال الطهارة، والطهارة لا تكمل إلا بغسل اليسرى، فهو لبسها قبل أن يغسل اليسرى ولم تكمل طهارته حينئذ. وما فهمت الوضوء صحيح لكن المسح هل المدة من ابتداء الحدث أو المسح؟ هذا تقدم في أول الباب، قلنا فيما تقدم أن المذهب الذي عليه الأكثر أن ابتداء المدة من الحدث، وابن تيمية يرى أن ابتداء المدة من المشح لا من الحدث، وهذا مر الكلام عليه في أول الباب. وكذلك فائدة الخلاف بين القولين، إيش فائدة الخلاف؟ مر بيانه أن من قال إن ابتداء المدة من الحدث كما هو المذهب، ومن قال إن ابتداء المدة من المشي كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله. نعم، يعني باللبش، لبش خفين، يعني يوما وليلة تبتدي من المشي لا من الحدث عند ابن تيمية، أو يوما وليلة من الحدث على المذهب وقول الجمهور لا من المشي. فائدته مثلا لو توضأت الفجر وضوءا كامل ولبست الخفين وأحدثت الساعة 3 من النهار مثلا ومشحته الظهر، فالمذهب إذا جابت الساعة 3 إخلاف. لو أردت أن تتنفل الساعة 4 جاز لك عند ابن تيمية، ولم يجوز لك عند الحنابلة، لأن المدة انتهت الساعة 3 من وقت حدثك، فلا يصح المشح حينئذ لا الفريضة ولا التنفل. وابن تيمية يقول لا، يجوز حتى يأتي وقت المشح، وانت ما مشحت عليها إلا الساعة 7 مثلا، فلك أن تصلي من الساعة 3 إلى الساعة 7 على رأي ابن تيمية. وما فهمت؟ واضح هذا من المشح بالنسبة لليوم والليلة، يعني مو بالنسبة لليوم والليلة، هو يبتدي من الحدث، لكن إذا كان مسح ما له إلا يوم وليلة، ما له إلا يوم وليلة مثلا، ما له يوم وليلة، لكن ابتداء من الحدث، ابتداء من الحدث. والله رأي الشيخ قوي، لكن هذا من باب الاحتياط وأحسن يقول الجمهور. ومن مسح في سفر ثم أقام تم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. ومن مسح وهو مسافر ثم أقام أتم مسح مقيم ثم خلع، ولا يبني على أنه مسح مسافر. صورته لو كنت مسافر أنت لك 3 أيام بلياليها تمسح 3 أيام بلياليها لأنك مسافر، لكن تمت 3 أيام اليوم الظهر اليوم الأحد، أنت مسافر مثلا من يوم الخميس اليوم الأحد تمت 3 أيام بلياليها، جاء الظهر اليوم خلعته وانت في السفر، غسلت رجليك ولبستها لأنك أكملت 3 أيام في السفر تمشى عليها، وأنت الآن مسافر، جاء بكرة وصلت البلد، نقول أتم مسح مقيم، إذا جاء باشر الظهر وقت الذي حصل فيه الحدث إخلع. قلت طيب أنا ما أشح مسحت المسح الأول وأنا مسافر، العصر وأنا مسافر، والمغرب وأنا مسافر، والعشاء وأنا مسافر، والفجر وأنا مسافر، وصلت الظهر، نقول أتم مسح مقيم أكمل ثم أخلع. هذا معنى ومن مسح وهو مسافر أتم ثم أقام فإنه يتم مسح المقيم ثم يخلع، ولا يبني على مسح المسافر لانقطاع السفر بوصوله البلد، كانقطاع أيضا الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة، وانقطاع الفطر في نهار رمضان بوصوله البلد، فكذلك تنقطع المدة بوصولك إلى البلد، فإن بقي شيء من اليوم والليلة فتكمل ثم تخلع. نعم. لا ما دام ان ما بعد تم يوم وليله لا ما يستأنف، يعني هذاك لو كان قد مضى له يوم وليله فيستأنف يخلع. لا هو مسافر. ايش؟ هو مسافر. لا الصوره ذي مسافر ثم اقام. مسافر ثم اقام. هذا الكلام اللي عليها مسافر ثم اقام قبل تمام يوم وليله. نقول له تم يوم وليله ثم اخلع. أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. أو عكس يعني أنت في البلد اليوم مسحت عليها الظهر وانت في البلد عقب ما صليت الظهر سافرته، نقول مالك إلا يوم وليلة، ما دام من أول المسح حصل وأنت في البلد مالك ثلاثة أيام، مالك إلا يوم وليلة، إلا عاد لو خلعتك كلها ثم عدت من جديد لا يشعر، لكن بناء على الأول. فإذا جاء بكرة لابد من الخلع تغليبا لجانب الحضار تلونا والسواء، على أساس أنه اجتمع سفر وإقامة فيغلب جانب الإقامة احتياطا للعبادة. أو شك في ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه متيقن. كذلك هذه الصورة الثالثة، أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح. أنت الآن مسافر، قلت إيش هل أخلع أو أمسح؟ قلنا لك إن كنت مسحت عليها في السفر الظهر مثلا في ثلاثة أيام بلياليها، وإن كان أنك مسحت عليها في البلد قبل تمشي مالك إلا يوم وليلة. قلت والله ما أدري هني مسحت عليها في البلد أو في السفر، أنا عندي شك. نقول إذن مالك إلا يوم وليلة احتياطا للعبادة، ولأنه هو المتيقن يوم وليلة، وما زاد على اليوم الليلة مشكوك فيه والأصل عدمه. هذا ما نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدى المسح مسافرا. وإن أحدث في الحضر ولكن ما مسح ثم سافر ومسح يتمها مسح مسافر، مثلا لبستها الفجر اليوم قبل توضيتها وضوء كامل ولبستها خفين الفجر صليت الفجر والضحى مشيتها أحدثتها مشيت الضحى جاهل ومسحت عليها الظهر وانت مسافر، نقول أتمها مسح مسافر، لأن المسح هذا الأول أول مسح ما حصل في الحضر حصل في البر، فلك حكم المسافر السبب. نعم. ولا يمسح قلانس جنقل سوى وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذ الصوفية الآن. ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا. كذلك ولا يمسح القلانس وهي جمع قلنسوة وهي تشابه الطاقية كدنيات القضاة كرمزا عليهم وعلامة أن هذا قاضي كان في السماء الأول أو في جهة غير جهتنا، فمثل هذه لا يجوز المسح لأنها لا تلحق بالعمامة تفسخ بسهولة ولم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة، مثلا حاط على رأسه طاقية فهذا ما عليه ما يمسح عليه، مثل وكما يفعل بعض المنتسبين إلى العلم من الخارج اللي حط عليه طاقية وحط فوق أمامته مدورة على الطاقية بس يشد الطاقية، كل هذا ما يجوز المسح عليه. ولا لفافة كونه يلف على رجله يخرق ثم يدخلها النعلة فهذا لا تثبت بنفسها كذا كما يصح المسح عليها. نعم. اي نعم لابد ان تستر جميع الراس كله الا ما جرت العاده بكشف مثل مقدم الراس اللي فوق الجبه شوي والاذنين هذا لا باس، يعني لو صارت الاذنين مكشوفه ومقدم الراس مكشوف وبقيه الراس مستور بالعمامه ثم العمامه مدوره تحت الحنك محطوط عليها كور أو كورين يعني ليتين أو لها ذؤابة من الخلف هذه يمسح عليها، يعني ولو كان الإذنين مكشوفات والمقدم الرأس اللي فوق الجبهة قليل مكشوف أما لو كان وسط الهام مكشوف أو مؤخر الرأس مكشوف أو جوانب الرأس يعني مكشوف هذا ما يجوز المسح عليه. ولا يمسح لفافة وهي الخلقة تشد على الرجل تحتها نار أولى ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعض أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض. كذلك ولا يمسح كما تقدم على اللفافة وهي يلف عليها خرقة ويلبي عليها ثم يلبش النعال هذا ما تسمى خف. أو ما يسقط ويرى منه بعض القدم يعني محل الفرض كما لو يرى الكعبين أو يرى مثلا مقدم الرجل أو المشط مشط الرجل تكون قصار فكل هذا ما يصح المسح عليه لأن من شرط صحة المسح أن يكون الخف ساترا لجميع الفرض بما في ذلك الكعبان. فلو بدا فهذا الكعب أو بدا مقدم الرجل هذا لم يصح المسح عليه لأن ما ظهر فرضه الأصل ولا يجامع المسح. هنا لأن ما ظهر فرضه الغسل يعني ما ظهر وبان ولم يستر الخف هذا فرض الغسل ولا يجامعه المسح. لا يمكن أن نجمع بين عضو بين المسح والغسل نغسل البعض ونمسح على البعض هذا ما يمكن هذا من ولا يجامعه يعني ولا يجتمع مسح مع غسل في عضو واحد كالرجل مثلا إما المسح كله أو الغسل كله. نعم شوف صلاة من يعني نية الإمام المأمور خلف نية الإمام كان يكون يعني التراويح ضمنها فرض عشاء أو جمع ضمنها قصر أو عشاء ضمنها مغرب. صلاة من صلى التراويح خلف الفرض لا تصح لا يجوز لاختلاف النية في قول بالجواز لكن جمهور العلماء على خلافه هو أظهر. وأما صلاة من صلى الظهر خلف من يصلي العصر مثلا فالحنابلة يمنعون من اختلاف النية لكن بعض الحنابلة يجوز كل ما دام أن هيئة الصلاة متفقة وركعاتها متفقة وصورتها متفقة وإنما الإمام نوى ظهر أو عصر مثلا وهذا نوى ظهر فلا مانع كل له نيته ما دام أن الأفعال اتفقت. وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنها لا تصح اختلاف النية فهذا ينوي عصر وهذا ينوي ظهر فلا يصح أن يصلي من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لكن القول الآخر جواز والأحسن ترك هذا كله احتياطا. نعم. وكذا القصر شو القصر؟ يعني أتيت وهو يقصر دماغه لا يجوز ما في ما يعني أنت مقيم والإمام مسافر تبي تصلي وراه جاهز تصلي وراه لكن تتم إذا سلم الإمام وهو المسافر وأنت المقيم إذا سلم يجب ركعتين. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع فرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ولو كان في أحدهما خرق ما دام أنه ساتر وذلك لأن الاثنين صارا كالشيء الواحد فإذا كان مثلا على الشراب ثم حط فوق الشراب شراب ثاني فيكفي أنه يمسح الفوقاني ولا يلزم أنه يخلع أو يدخل يده يمسح الحدث أو مثلا على الكندرة وعلى الشراب ويدخلها بالكندرة والكندرة على قولهم أنها المذهب أنها فوق الكعبين يعني شاترة فيمسح على الكندرة وإن لم يصل المسح إلى الشراب يكفي ما دام أن الكندرة شاترة لمحل الفرض كله. نعم يصار بيصلي بالشراب وينزع الكندرة. شو يصار إيش؟ يصار بيصلي بالشراب. إيه. وينزع الشراب ويدخل الكندرة. لا هذا يمسح على الكندرة يمسح على الشراب. على إذا كان بينزع وم... وم... لأن إذا نجع بعد المشح بطل المشح عليه. وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقتين لم يجز المسح ولو سترا. وإن كان وكذا لو كان على لفافة ما تقدم، لكن لو كان عندهم مخرقين يعني لبس خف على خف، لكن هذا مخروق ولا مخروق، وإن اختلفت الخروق فهذا لم يجد المشح عليه، كأن يكون عليك شراب مخروق من قدام من جهة الأصابع، وذي لبسته الثاني والثاني مخروق من جهة العرقوب، صار ساتر بالمجموع، لكن الفوقاني مخروق من جهة العرقوب والأسفل مخروق من جهة الأصابع، فعلى المذهب لا يجوز المشح عليهما بالكلية، لا بد من الخلع. أما القول الثاني يصح المس كما هو اختيار الشافعي والأمانة من على كل نار. إذا كان أحدهما مخرق الآخر ساتر هذا يعتبر. نعم. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الأسفل جاز، لو كان واسع ما في مانع، لكن إذا خلع الفوقاني ما في مانع، ما يؤثر لأنه لا حكم له حينئذ. نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. إيش وإن أحدث؟ وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. كذلك. وإن أحدث وعليه التحتاني لكن بعد الحدث لبس شراب ثاني فهذا ما يجوز المسح عليه، سواء كان مسح على التحتاني أو لم يمسح سواء. فمثلا لبست التحتاني ولكن ما بعد مسحت عليه، أنت غسل رجليك قبل ولبست التحتاني ثم أحدثت قبل المسح ثم لبست الثاني فهذا لم يجوز المسح على الفوقاني لتعلق الحكم بالأسفل بالتحتاني، أو مثلا مسحت على التحتاني ثم لبست الفوقاني فكذلك لا يصح المسح على الفوقاني، لا بد أن تلبس التحتاني والفوقاني قبل الحدث، أما إذا كان بعد الحدث لم يجد المسح على الفوقاني. نعم. أحسن الله إليك، أليس الحكم المباشر المراسل البشر؟ يقول الشيئين صارا كالحكم الواحد، صارا كالحكم صار كالخف الواحد. ولو لكن لو مسحت الحجري ما في مانع. لا لفوق ما دام انك ما لبست الفوقاني الا بعد الحدث فعندهم لابد ما يجوز المسح عليه، انما يقتصر المسح على التحتاني. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحته، لأن الاثنين صارا كالخف الواحد. مثلا لبست الشراب ثم شراب آخر ومسحت على الفوقاني صليت ثم نزعت الفوقاني بسبب مسح الحدري، نقول لا، الاثنين صارا كالشيء الواحد، لا بد من خلع التحتاني، ما دام انك خلعت الفوقاني وقد مسح عليه فلا بد من خلع التحتاني، لا يجوز المسح عليه. نعم. ويمسح وجوبا اكثر العمامه ويختص ذلك بدوائرها. ويمسح اكثر العمامه، تقدم انه يجوز للرجل خاصه ان يمسح على العمامه إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وكانت مدورة أو لها ذؤابة يعني مكورة تحت الحنك، إذن يجوز المسح على العمامة. وصفة المسح على العمامة يمسح أكثرها على مدورها يعني المحيط بالرأس من جوانبه، يعني ما يجب أن يمسحها كلها من جنس الخف. نعم. تقدم من خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن هو مما يشق نزعه، لا يجوز المسح عليه إذا كان غير مدار. لا ويمسح أكثر ظاهر قدم القف والجرموق والجورب، وسن أن يمسح بأصابع يده. ويمسح أيضا الخف والجرموق، يمسح أكثر الظاهر منه ويكون بيده الأولى. والمسح الكامل للخف من أصابعه إلى الساق، لكن لو لم يكن لو اقتصرت على البعض من هذا جاز. وذكر بعض الحنابلة أنه يكفي مجرد ثلاثة أصابع، يعني مقدار ثلاثة أصابع تمسح بظاهر الخف هذا كافي، لكن اللي من الأصابع إلى الساق هذا هو الأفضل والأكمل. نعم. من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقيه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. هذا صفة المسح الكامل من أصابع رجليه إلى ساقه، اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. ولو مسحتها بخرقة مثلا جاهز، ما في أي وجه أي نوع من أنواع المسح مسحت بالخفين فإنه جائز، أو اقتصرت على ما يلي المشط مثلا مشط الرجل فوق شوي هذا كافي. نعم. ويفرج أصابعه إذا مسح. ويفرج أصابعه يعني تكون مفرقة غير مضمومة، هذا من باب الأولى والأفضل. نعم. وكيف مسح أجزاءه. وكيف مسح أجزاء سواء كانت مضمومة الأصابع أو غير مضمومة، وسواء كان بخرقة مبلولة، كل هذا جائز. نعم. جاء في حديث وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الذي ورد يمسح على ظاهر الخف، ولهذا قال لو كان الدين بالرأي لكان أسهل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. نعم. وكيف مسح أجزأه ويكره غسله وتكرار مسحه. ويكره غسله غسل الخف وتكرار مسحه. يكره كنك تمسح مرة مرتين ثلاث تقول كما أني بمسح ثلاث مرات أمسح ثلاث مرات، هذا مكروه لعدم وروده. نعم. دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما. دون أسفله وعقبه فلا يسن مسحهما، كنا يمسح الماطات أو يمسح العقبة اللي يسميه لغة العرقوب، هذا ما هو مشروع. نعم. لأن النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتصار على مسح أعلى الخف. نعم. ولا يجزئ لو اقتصر عليه. نعم. ولا يجزئ لو اقتصر عليه، لو اقتصر في مسح الخفين اقتصر على الأسفل أو على العرقوب لا يجزئ، بل لابد أن يمسح الأعلى. نعم. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. أما الجبيرة فلا بد أن يمسح عليها كلها، لأن شده لها عزيمة ولم تكن من باب الرخصة بخلاف الخفين فإنها رخصة. والرخصة قلنا تعريفها هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذه الرخصة. فلهذا لها وقت معلوم يوم وليلة أو ثلاث أيام بلياليها للمسافر. وأما الجبيرة فهي يمسح عليها حتى يحلها أو يبرأ ما تحتها. والمسح الجبيرة عزيمة من جنس التيمم نظرا للضرورة، فعليه لا بد أن يمسحها كلها، يعمم الأسفل والأعلى كل الخرقة دي أو الدواء الذي فوق الجرح أو فوق الكسر لا بد أن يعممه بالمسح. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة. ومتى ظهر بعض محل الفرض، كأن يكون عليك الخف طلعت تبي تخلع يوم بان الكعب طلع الكعب ثم هونت قلت لا والله ما برد، نقول لا خلاص اخلع ما عاد يجوز لك ما دام انه بان محل الفرض لا يجوز لك المسح، أما لو أن الفرض ما بان بغيت تطلع عليك تخلع، ولكن الكعب ما طلع من فوق الخوف ما بان، هذا ما في معنى. أما إذا بان بان الكعب تريد أن تخلع، قلت أنا بخلع اليوم بغشل، ولما فكيتها كندرك والشراب طلع العرقوب طلع الكعب من رأس نقول ورديته، نقول لا أخلع لا ما عاد يجي لك المشي، ما دام أنه بان محل الفرض لا يجوز المشي. أو مثلا انشق أمام أو خلف أيضا مع لا يجوز المشي. هذا كل بناء على المذهب. نعم شيخ، لو مس الكعب يعني مس الكعب وهو لم يظهر؟ لا ما يظهر، يدخل يده في ما يخل. نعم بحسن ما هو يعني استدل به شيخ الإسلام على اختيار في جواز المس على الخف المفرط؟ يقول معلوم ما دام أنه يصدق عليه اسم الخوف فهذا يجوز المسح عليه وإن كان مخلط، وهذا مذهب مالك. ويستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على شرف من العيش، وما كان عندهم شيء من الدنيا، ولا تكاد خفاهم تسلم من الخروج، ومع هذا كانوا يمسحون، إذ لو كان الخرق مانع من المسح لنقل ولتركه الصحابة. ومن المستحيل أو من المستبعد أن الصحابة كلهم على قلة ما في أيديهم من المال والدنيا أن تكون خفافهم ليس في شيء منها خرق أبدا، ومع هذا كانوا يمسحون. هذا وجهنا. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. فإن إيش؟ فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. نعم، فإن تطهر ولبس ولم يحدث ثم خلع لم تبطل طهارته، لأن الخف ما له تعلق. مثلا توضيت المغرب ولبست الخفين وصليت المغرب، الآن خلعته الخفين وأنت ما أحدثت ولا مسحت عليها ثم لبستها ثاني، ما في معنى، طهارك لم تبطل لأنه لم يتعلق بها حكم حتى الآن، لا حصل حدث ولا حصل مسح عليها، بل أنت باقي على طهارتك الأولى. نعم. ولو كان توضأ تجديدا ومسح. حتى ولو كان توضأ تجديدا ومسح يعني لا تبطل طهارته. معنى توضيتها المغرب مثلا، توضيتها العصر، توضيتها العصر اليوم ولبستها على طهارة، جاء المغرب ما أحدثته لكن توضيتها تريد الفضل ومسحت عليهما ثم خلعتها الآن لم تبطل طهارتك، لأن مسحك عليها مسح غير واجب، بل توضأت للمغرب وأنت على طهر، لحديث من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات كما ورد. فمثل هذا لا، توضأت العصر ولبسته ولم تحدث، لكنك توضأت المغرب لا عن حدث بل تجديد وضوء ومسحته ثم خلعته الآن ثم لبسته وصليت العشاء، نقول صلاة صحيحة والطهارة لم تبطل، لأن المسح هذا لم يكن عقب حدث وإنما هو مسح لتجديد وضوء. نعم. أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في الصلاة. أو تمت مدته استأنف الطهارة ولو في الصلاة، ولو إشارة للخلاف. المعنى لو مثلا لبست الخفين أمس البارح يعني الساعة 2 لبست المغرب يعني، لكن حصل الحدث منك الساعة 1:30 البارح، أنت لبستها قبل المغرب وصليت المغرب يوم أذن العشاء حصل منك الحدث الساعة 1:30 أحدثتها ومسحت عليها، صليتها لش اليوم مثلا الساعة 1:30 يوم الساعة 1:30 أذن وأقيم دخلت الصلاة، تمت المدة بطلت صلاة، لا بد تستأنف، لأن الصلاة هذه وقعت زيادة على اليوم والليلة ابتداء من الحدث. أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في الصلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال المسح في مقام غسل. نعم. فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. يعني إذا تمت المدة بطل المسح، أو مثلا جاء في الممسوح بالخلع مثلا بطل أيضا في جميع الطهارة، لأن الطهارة لا تتبعض. لا نقول إن يديك ووجهك ورأسك من باقي على الطهورية أو الطهارة بدل يديك غسلة، لا، بل الحدث أو ما يبطل الطهارة يبطلها كلها، لا يبطل البعض ويترك البعض. فلهذا إذا خلع مثلا كفين بطل وضوءه. لكن لو مثلا مسح الكفين لما مسح إلا طيب المسح انقشر محل الممسوح، عيش القطاح طاحة الجلد اللي مسحت عليه مثلا، هذا كنادر من جلد وساتر الكعبين ما خلاف هذا الحدث، مسحت عليها عقب المسح طاحة الجلد النفوس الممسوح عليها ولا باقي ساتر، لكن هل ممسوح عليه راح؟ هل يستأنف ولا لا؟ لا يستأنف. ها؟ لا يستأنف الممسوح عليه راح؟ ولا وتوفي 6 أشخاص، يقول فهل علي كفارة؟ وإذا صار علي كفارة هل يجوز إن أقربائي أو بعض المحسنين يصوم عني؟ يسأل. لا لا تخرج عن الموضوع. إن كان يفرط. يسأل. لا تخرج عن الموضوع. إن كان يفرط فهذا يلزم على كل حال. أما إذا كان بينك وبين ما فرط ولا وقع من الشيء ما عليه لا دية ولا كفارة. المهم إذا كان يفرط مسرع وإلا ما تفقد السيارة وإلا يعني شيء من قبل نايم أسرع أهمل ما أضبط آلات السيارة ولا تفقدها عند السفر. هذا يجب. وأما إذا كان كلش كامل في رأي ولا جرى من التقصير ولا هناك نوم ولا أسرع ولا أي شيء، سمعي إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة فهل ثم خلع هل يلزمه أن أي ضروري بطل انتهى وضوء إذا تم مثل مدة خلع حتى لو ما خلع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل قول نبيك اللهم صل على محمد إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم. باب نواقض الوضوء أي مفسداته. لما ذكر الوضوء وما يتصل بك المسح على الخفين ذكر ما يفسده. هذا وجه ترتيب ذكر هذا الباب بعد باب الوضوء. فالإنسان إذا توضأ وعرف شرائط الوضوء وفرائض الوضوء لا بد حينئذ أن يعرف ما يفسد ذلك الوضوء فأعقب بهذا الباب. وإن كان فصل بينهما المسح الخفين، لكن المسح الخفين بدلا من الغسل يعني من غسل الرجلين وهي داخلة في مسمى فرائض الوضوء كما تقدم. قال: باب نواقض الوضوء، أي ما يبطل به الوضوء ويفسد، وهي ثمانية يأتي بيانها. نعم. وهي ثمانية: أحدها الخارج من سبيله، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا. الأول: كل ما خرج من سبيل من الدبر أو القبر، حتى ولو كان الخارج طاهر فإن الوضوء ينتقض، كما لو خرج حصاد مثلا أو ريح لم يخرج لا بول ولا غائط، إنما مجرد ريح فإن الوضوء ينتقض، أو دم أيضا فإنه ينتقض، لكن الدم عندهم فيه تفصيل يأتي بيانه. الحاصل: كل ما خرج من سبيل أحد السبيلين ولو كان الخارج طاهر فإن الوضوء بذلك ينتقض، كبول أو غائط أو ريح أو حصاة أو امرأة ولدت ولدا لا دم معه. أو طاهرا كولد بلا دم، أو مقطرا في إحليله أو محتشا وابتل. أو مقطرا في إحليله أو محتشا فابتل، كل هذا ينتقض بالوضوء، كما لو أخذ قطنة وأدخلها في دبرة أو في ذكره ثم خرجت مبتلة، فهذا البلل به ينتقض الوضوء، مجرد البلل الذي خرج في القطنة مثلا أو فيما حشي به فالوضوء به ينتقض. نعم. أو مقطرا في إحليله، خرج في ذكره مثلا بدواء أو غيره ثم خرج فإنه ينتقض به الوضوء. لا الداء مكسر سوى الاستحاضة فلا ينقض للضرورة، دون ما هو داء كالسلس للرجل أو المستحاضة هذا لا ينتقض الوضوء للضرورة، ولأن وضوءه مبيح كما تقدم، وإلا فالحدث باقي، لكن لا يقال إن الوضوء انتقض، كما لو توضأ من به سلس بعدما دخل الوقت ثم صار ذكره يجري ماء، هل نقول هذا الخارج أبطل وضوءك؟ نقول لا، ما أبطل وضوءك للضرورة. أو المرأة مثلا المستحاضة بعدما توضأت للصلاة هنا ما دخل وقتها صار يخرج هذا الدم، فنقول أيضا الوضوء صحيح للضرورة، وإلا القياس ما يبطل. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا. الثاني من نواقض الوضوء ما خرج من البدن، إن كان بولا أو غائطا قليلا أو كثيرا، وإن كان غير بول أو غائط فهذا ينقض الكثير، وأما اليسير فيعفى عنه، كالدم مثلا معلوم أن الدم ينقض الوضوء، لكن لو أرعفت بعدما توضيت أرعفت كالنقطة والنقطتين هذا لا يؤثر، أو مثلا بعدما توضيت جيت إلى المسجد وزلقت وانفلقت إن كان فالقريق طلع منها دم واجد تعيد الوضوء، فإن كان نقطة أو نقطتين فهذا لا يؤثر. نعم. هذا من أدلة القائلين بأن الدم لا ينقض، هذا لقصة بشر عباد بن بشر الذي جعل يحمل القوم جعل يصلي والناس جعل العدوك جعل يضرب بشر فجعل يشيب الدم. هم هذا من أدلة القائلين بأن الدم لا ينقض بالوضوء، أما هم يقولون إن الوضوء ينتقض، واستدلوا بحديث لا أن لا حديث عائشة، وكذلك أيضا بأحاديث أخرى إلا أنها لا تنهض إلى دليل يعني. نعم. أما القول بعدم هو قوي، لكن العمل على ما في المذهب، يعملون على الفتوى على ما في المذهب من باب الاختيار. إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. أو مثلا القيء، فإن القيء ناقض للوضوء، ولو كان القيء خرج بحاله لم يتغير، هنا قائل يقول إذا خرج بحاله ولم يتغير لا ينتقل به، وأظن اختيار عقيل، أما المذهب هو ينتقل لحديث من قاء فليتوضأ. نعم. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. والقليل أو الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني ما له رابط، إنما العبرة بأوساط الناس، فلا عبرة بالموسوسين الذين يجعلون القليل فاحش كثير، ولا عبرة للجافين كالجزارين الذين يجعلون الكثير قليل، إنما العبرة بالمتوسط. فإذا مثلا خرج منك دم، إن غلب على ظنك هذا قليل هذا يكفي قليل لا توضأ، وإن غلب على ظنك ورأيت أنك كثير توضأ، إذا كان ضعيف اعتدل. أما الموسوس هذا لا يعتبر، والجزار مثلا الجافي الذي دائما في دم لا يعتبر، لأنه يرى الماء الكثير كل شوي. وإذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. ولو انشد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. فمثلا لو جاء الدكتور شد بطنه وخاطه وخلى له فتحة للبول في لي، خلى مثلا يبول مع هذا اللي وصار يبول مع هذا اللي، هل نعطي هذا حكم المعتاد بحيث يكفي الاستجمار بدلا من الماء؟ نقول لا، ما له حكم المعتاد، لا من الماء ما. أو انشد مثلا الدبر وافتحوا له مخرج ثاني لا يثبت له حكم المعتاد، فليتوضا لا بد فيها. والثالث زوال العقل أو توقية، قال أبو الخطاب وغيره ولم يخرج شيء إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل كالجنون أو الإغماء، هذا ينتقد إذا ذهب عقله، وكذلك النوم. أما الإغماء استدلوا بحديث عائشة، يعني لو أن إنسان توضأ ثم أغمي عليه وأفاق يلزم إعادة الوضوء وإن لم يخرج شيء، مستدلين بحديث عائشة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض دعا بالمخضب فاغتسل، توضأ واغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم لما أفاق دعا به مرة أخرى فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، فكل ما أغمي عليه أمر بالنفر. قالوا هذا على أنه ينتقل الوضوء، فلا بد أن لما بسبب جوال العقل ينتقل الوضوء. أما النوم فقد اختلف العلماء فيه، أن على نحو ثمانية أقوال، قيل إنه ناقض مطلقا، وقيل ليس بناقض، والمذهب أنه ناقض، وإلا لأنه مظنة للحدث. والنوم هو غشية تقع على الإنسان فتمنعه من الإحساس والشعور، والإنسان لا بد له من النوم بكل حال، فإذا نام فإنه ينتقض الوضوء، إلا إذا كان النوم يسيرا، فإن كان النوم يسيرا فلا ينتقض. يستدلون بأن اليسير لا ينقض، يستدلون بحديث أنس بن مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تحتق رؤوسهم من النوم، يعني تتمايل، ثم يصلون ولا يتوضأ. قالوا هذا يدل على أن النوم اليسير، النعاس اليسير، هذا لا حرج، لأن أصحاب الرسول كانوا ينتظرون العشاء حتى تخلق رؤوسهم من النوم ثم يصلون ولا يتوضأ. أما إذا كان النوم كثير فإنه ينتقض، يستدلون بحديث صفوان بن عشان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال فجعل النوم قرينا ومثيلا للبول والغائط، من أنه ناقض للوضوء وأنه يمسح. حصل أن الإنسان مجتهد على الجار أما أن درس على الجار وأنت فهذا ينتقد الوضوء، أو متكي يعني متراسي على المركب كذلك، أو محتبي فينتقد الوضوء. والاحتباء معناه هو أنك ترفع رجليك وتركز ركبك وتحط راسك بين ركبك، هذا هو الاحتباء، يعني يقول هكذا. فهذا ينتقد الوضوء، ولا فرق بين اليسير وبين الكثير حتى لو كان يسير، وإنما اليسير يعفى في حق القاعد الذي لم يكن مستندا ولا متكئا ولا محتبيا والقاعد، لأن لو طال النوم شقط لا يمكن أن يثبت ونائم على وقائه، بل إذا نام طاح. فاليسير من القاعد والقائم هذا يعفى عن نام. أليس الثلاث والاختبار عند بعضهم أنها ضعيفة، والبعض منهم يقول لي ضعيف، لكن مثل هذا الثلاثي ما تسمى دلالة احتضان، فهي من باب دلالة الاحتضان، مثل غسل الجمعة وغسل الجمعة واجب أو غسل الجمعة مقارن مع السواك وغسل والطيب، هذا اللي هذا هو دلالة الاحتضان. أما مثل هذا ما يدخل بدلة الإقدار، يعني لأنه يقول ولكن من غائط إلى منفرد الحالة، وبول منفرد الحالة، ونوم منفرد الحالة، وكلها ناقضة لغو نصا، فما بدلة الإقدار. المهم إذا كان يسير يعني تخفق رؤوسه من النوم بما أنها تتمايل، قد يحصل رطيب وقد لا يحصل. يختلف اختلاف الناس، بعض الناس ما عنده غطيط ولا كان من شكل الوقت الضاشر. هم يقولون يدعي على أننا ناقه ولا ارتسل، يعني لأن الارتسال يدخل فيه نوره يدخل فيه عم بدنا كله لا إلا أنه بس يقولون لا بد أنه يعد رفع ذلك فتكرار الغسل وعلى ذلك الكي يدل على اعتباره. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقم الوضوء كثيرها ويسيرها، ذكره بالمبدع إجماعا. وعلم من كلام المعتم أن الجنون والإغماء والسكر ينقم الوضوء قليل وكبير، ذكره بالمبدع إجماعا، يعني بإجماع. وإذا شرب الخمر مثلا وعلى وضوء وغاب آخر صار يهدو انتقض الوضوء لزوال عقله، أو أغمي عليه أو انجن ثم أفاق ثابت من عتوه. ونقل عن المبدع أنه حكى في إجماع أهل العلم. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند. وينقض الوضوء أيضا النوم من مضطجع ولو كان يسير، أو مستند، أو محتبي على الصور اللي بينا في سورة المحتبي وباقي رائع، أو راكع أو ساجد. والرواية الثانية عن أحمد أن الراكع والساجد إذا كان نومه يسير لا ينقض، وعندهم ينقض ولو كان يسيرا. الرواية الثانية قالوا لا، بل إذا نامه راكع ما يمكن يثبت، بل الركوع أعظم من القيام، كيف تجيزون النوم اليسير إذا كان من قائم لا ينتقض به الوضوء، وتقول إذا كان راكع ينتقض ولو كان يسير، ما الفارق؟ بل الراكع أقرب إلى السقوط من القائم إذا وجد، لكن هم يعلون يقولون قد يقولون أن القائم يعفى عن في يسير لأنه قائم، ولأنه لو طال شقط، ولأن المخرج ليس مخرجه من جنس مخرج الراكع والساجد، هذا أقرب بأن يخرج منه شيء، فلهذا لا يعفى حتى ولا عن يسير. والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السيف من نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسيف حلقة الدبر كذلك. والكثير من النوم في حق القائم والقاعد ينقض، وإنما يعفى عن اليشيل فقط بحديث العين وكاء الشهي، والشهي هي حلقة الدبر. ومعنى العين وكاء إيش معناه؟ معنى العين وكاء، الوكاء والربط والجامع، الشهي والدبر، يعني أن العين إذا كانت واعية والربط موجود لا يمكن يخرج شيء، فإذا نامت العين ذهب الربط يفتح المخرج، هذا معنى العين وكاء الشهي. نعم. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل مس ذكر آدمي. نعم. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو أقلب أو من ميت أقلب وجهر أليصر يأتي كما يلا. نعم. أو من ميت للأنثيين ولا باء أو محله. الرابع من نواقض الوضوء مس ذكر متصل، ذكر آدمي متصل بظهر كفه أو بطنه، يعني إذا مس الإنسان ذكر الآدمي انتقض وضوء حتى ولو كان في المهد، كأن يكون إنسان يمسك اليد الصغير أبو شهر ويمس الكره انتقض وضوءك، لأن هنا يقول مس ذكر آدمي. كذلك المرأة لو مست ذكر وليد صغير وبتمهده انتقض وضوها، ولكن الرواية الثانية عن أحمد أن هذا مخصوص بابن 7 سنين، فإن كان دون 7 سنين فلا ينتقض الوضوء، وإن كان 7 فأكثر هذا هو الذي ينتقض به الوضوء، هذا الرواية الثانية عن أحمد. أما المذهب فمهما مس الإنسان ذكر آدمي صغير بشهر أو نصف شهر أو أقل أو أكثر فالوضوء ينتقض. وذكر متصل يعني بخلاف لو ختم وطاحت القرفة في الأرض ومشيتها عقب ما قطعت هذا ما ينتقض الوضوء. مثلا جاء المختن مثلا ختنه ورماها، أخذتها وانت على وضوء رميتها مثلا في أي محل فهذا لا ينتقض الوضوء ما دام أنها غير متصلة، لأنها لا تسمى ذكر حينئذ بعدما انقطعت وانفصلت. ذكر آدمي متصل بظهر كفه أو بطنه، يعني لمشت الذكر بالظهر ظهر اليد منه أو البطن بطن الكف، بخلاف لو لمشته بالذراع، فلو لمش ذكر نفسه أو ذكر غيره بالذراع فهذا لا ينتقض الوضوء. أو مثلا بالظفر إلا أن لم يصل إلى رأس إلى الأصبع، كأن يكون مس ذكر بطرف ظفره ولكن لحم الأصبع لم يصل إليه، إنما مجرد الظفر، هذا أيضا لا ينتقض. هذا قول. والدليل على هذا ما جاء في حديث بشرى بنت صفوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فعليه الوضوء. قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، من مس ذكره فعليه الوضوء وغيره فليتوضأ، قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وهذا من المفردات. وإلا فمذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة وكذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم يرون أن الوضوء لا ينتقض، فلو مس ذكر نفسه أو ذكر غيره لا ينتقض الوضوء، هذا عند ابن القيم وابن تيمية ومذهب جمهور العلماء ومذهب الأئمة الثلاثة، مستدلين بحديث طلق بن علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله مسست ذكري، أو قال يمس الرجل ذكره بالصلاة عليه وضوء، قال لا إنما هو بضعة منك يعني قطعة منك. قال الجمهور هذا يدل على أنه لا ينتقض الوضوء. الحنابلة أجابوا عن هذا قالوا حديث طلق متقدم لأنه وفد على النبي، والنبي كان يؤسس مسجده أول ما قدم المدينة، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجده، قالوا هذا متقدم وحديث بسرى بن صفوان متأخر، فيكون ناسخا لحديث طلق بن علي، لا سيما والبخاري يقول هو أصح شيء في هذا الباب. ابن تيمية وابن القيم والجمهور يجيبون عن حديث بسرى يقولون الوضوء محمول على الاستحباب لا على الوجوب، فالوجوب انتفى، وجوب الوضوء انتفى بحديث طلق بن علي، وحديث بشرة يدل على الاستحباب جمعا بين الحديثين، فلا يصار إلى النسخ إلا حيث تعذر الجمع. نعم، وراء الثوب لا، ده ما في خلاف بالإجماع. لا، إذا المس زوجته بعد من وراء الثوب ولا المس الكرم وراء الثوب هذا ما يخالف. نعم، ما ينتقضون. أقول ولو بشوى، يقول الأخ إذا مس زوجته ولو بشوى لكن من وراء ثوبها ما ينتقضون حتى ولو كان شوى، إلا إن خرج من المذي هذا شيء آخر. ولو أشل أو أقلب أو من ميت. ولو أشل لا، خبر كامل. كان مقدر الشيء كان أشل. إيه نعم، ابن مالك ويحذفونها، يعني كان ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد. إن خيرا فخير، إن كان خيرا. نعم، المقصود انه ولو اشل. نعم، احسن. ولو اشل او اقلب او من ميت لا الانثيين ولا بائن او محله. كذلك ايضا حتى لو ما لامش ذكر ميت ينتقض الوضوء دون المنفصل كما تقدم. او نعم، لا الانثيين ولا بائن او محله. دون الانثيين، يعني وهي الخصيتان، إذا لمشها لا ينتقض الوضوء، وإنما الذي ينتقضه نفس العضو نفس الذكر فقط. أما لو ما لمش الأنثيين وهما الخصيتان هذا لا ينتقض بها الوضوء. نعم، ولا بائن أو محله. نعم، أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين المنقطع المفصول تو. نعم، المقطوع. نعم، أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد. كذلك ومس فرج المرأة فإنه أيضا ومس الإسكتين، ويأتي بينها أن ذلك ينقض الوضوء أيضا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. نعم، ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة. ولا ينقض مس الشفرين، يعني هذا إذا كان لغير شهوة، وأما إذا كان لشهوة لو مس يدها انتقض الوضوء إذا كان يعني مباشرة بدون حائل، لكن هذا إذا كان لغير شهوة. وأما إذا مس الإسكتين هذا فرج ينتقض الوضوء، لحديث من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. نعم، ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع. ولو كانت اليد زائدة أو الأصبع زائد، كأن يكون إنسان في يده ستة أصابع ولمس الأصبع الزائد ذكر نفسه أو ذكر غيره أو الفرج المرأة بالأصبع الزائد انتقض الوضوء أيضا، لا فرق في ذلك كله. نعم، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. لهذا الحديث من أفضى، والتعبير بأفضى يدل على المباشرة، ليس دونه ستر دل على أنه إذا كان من وراء الثوب لا مانع، كما لو لمش رجل امرأته من وراء ثوبها حتى ولو كان لشهوة فهذا لا ينتقض له إلا إن خرج منه مذي، هذا معلوم ينتقض له بكل حال، لكن مجرد انتشار الشهوة الانتشار فهذا لا ينتقض به الوضوء إلا لو لمشها بدون حائل مباشرة، لو لمش كفها أو يدها بدون حائل، أما إذا كان من وراء الثوب فهذا لا شيء عليه. نعم، لا ينتقض به الوضوء. لكن لا ينقض مسه بالظهر كما تقدم. نعم، وينقض لمسه معي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. كذلك وينتقض الوضوء إذا مس ذكر وفرج خنثى مشكل، يعني مس الاثنين، والخنثى معناه هو من له آلة ذكر وآلة امرأة، فإذا جاء شخص ولمش ذكر الخنثى وفرج الخنثى انتقض، لتحققنا يقينا أن أحد الاثنين أصلي بكل حال، أما لو اقتصر على الذكر فقط لا ينتقض، أو اقتصر على الفرج لا ينتقض فقط، لاحتمال أن يكون هذا جائد وليس بشيء، لأن الخنثى كما هو معروف من له آلة ذكر وآلة أنثى. نعم. لا نادر لا وجد، يوجد لكن الظاهر أنه ينكشف عاد، ولا أذكرنا وجد في القرآن أنه وجد في بعض أشجار الأتبان، أشجار البادية، ولدت امرأة وجابت لها شخص له فرج وله ذكر، وأصبح الأمر مشكل عاد، لكن ما ينكشف، ومعلوم حكمه أنه يعرف إن عرف قبل البلوغ، وإلا إذا بلغ يعرف الغالب بتفلك الثديين وبوجود الحيض، وإذا مات قبل البلوغ مثلا أو لم يبين بات اللحية، وإذا لم يكن شيء من هذا بأن مات يعرف بأي الآلتين يبول. يذكر المؤرخون وعلماء الشير أن كاهلا من كهان العرب كانوا يتحاكمون إليه، وولد عند ناشئ من العرب مولود له آلة ذكر وآلة أنثى، وأشكل عليهم فركبوا إلى هذا الكائن يسألونه، قالوا ولد عندنا مولود له آلة ذكر وآلة أنثى، فرج امرأة تماما وذكر آدمي تماما، فهل نلحقه ذكر أو أنثى ونطلق عليه اسم الرجولية أو اسم الأنوثية؟ لم يستطع جواب، صار كل يوم يذبح لهم طليم من غنمه، ومكثوا عندها 40 يوم ما استطاع يجاوب، ما يدري ما لا يعمل، وأبطوا عنده. وكان ذات يوم من مستلقي ومهموم، الوغد اللي جوه يبون الجواب ولا استطاع، لأن لا بد يأتي بجواب ما معقول يعني عنده. عنده أمة اسمها سخيلة، قالت يا سيدي ما لي أراك مهموم؟ قال إليك عني. قال وين يقول معه؟ قال ما أتذكر. قال اعتبر المبات اللي كان يقول مع الأنثى ترجموا يجعلون، وإن كان يقول مع الذكر يقولك. لكن يقول بعض الشرار هذي يقول فيهم مزدجر للقضاة والمفتين من المسلمين، إذا كان هذا كاهن وما ويخسر عليهم كل يوم من غنمة 40 ذبيحة كل يوم، ومع هذا ما استطاع أن يقول لهم شيء إلا عن أشياء ما توقف هذه المدة حتى بان بأي شيء من أي بأي أمرين يبول، فينبغي للإنسان أن يتوقف ولا يبادر بالجواب والفتوى وكل شيء، توقف إذا كان هذا كاهن وكافر ومشرك ومع هذا ويخسر من ماله، ومع هذا توقف هذا التوقف العظيم، ففيه مزدجر لغير من المفتين. هذا في مشهد الذكر يعني زائد، إذا مش ذكر نفسه أو ذكر غيره من أسمع الزائد انتقضه، وهذا مش مثلا فرج الخنثى وذكر الخنثى، تحققنا أنه مش فرج يقين حد الأثنين. نعم. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمس لشهوة. كذلك وإذا مس الرجل ذكر الخنثى لشهوة انتقض وضوءه، لأن إن كان رجل فقد مس ذكر رجل، وإن كان أنثى فقد مس امرأة لشهوة، حاصل أحد له كل أمر. نعم. فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض. نعم. أو أنثى قبله أي وينقض لمس الأنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. يعني أن المرأة أيضا لو لمست فرج الخنثى وذكر الخنثى انتقض وضوءها، لأنها إن كان ذكر فقد مشته لشهوة، وإن كان أنثى فقد مشت فرج امرأة، والحديث من أفضى بيده إلى فرجه. نعم. فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها، أو مست ذكره لم ينقض وضوءها، أو لم ينتقض شيء. لم ينتقض. لم ينتقض وضوءها. فإن كان المش من غيرها أو هي مشت الذكر فقط لم ينتقض الوضوء، احتمال أن يكون جائز. نعم. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها. كذلك الخامس من نواقض الوضوء مس الذكر للمرأة بشهوة، فمتى مس رجل امرأة بشهوة سواء كانت من محارمه كزوجته أو أجنبية أيضا فإن الوضوء ينتقض، لكن على ما تقدم بشرط أن يكون بدون حائل، وأما إذا كان من وراء حائل فهذا لا يؤثر. نعم. وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل. نعم. ما تقدم. نعم. أو تمسوا بها أن ينقضوا مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. كذلك. أو أن المرأة مست الرجل لشهوة منها فإن وضوءها ينتقض، كما لو مشكت مثلا يده أو رجله عن شهوة فينتقض وضوءها كما أن الرجل كذلك، وهذا بدون حائل. أما لو لمشت من وراء حائل، حتى لو لمشت ذكرة من وراء حائل ولم يخرج شيء فهذا لا ينتقض وضوء الملموس، لا ولا هي أيضا إذا كان من وراء حائل. نعم. مطلقة الفرج ينتقض ولو بدون شهوة، ولو بدون شهوة، والبقية لا بد من شهوة. نعم. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره. وينقض أيضا عندهم مس حلقة الدبر سواء كان من أو من غيره لأنه فرج، وصاحب الفروع من مبلغ الفروع يقول إن مس حلقة الدبر لا ينتقض به الوضوء، فلو لمس حلق الدبر نفسه بعد أن توضأ لا ينتقض به الوضوء، هذا يقوله أظهر. أما المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنه دبر، فمتى مس دبر نفسه حلقة الدبر نفسه بعد الوضوء فإن وضوءه ينتقض، أو دبر غيره حتى ولو كان صغيرا. نعم. لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها. لا مس شعر وظفر وسن هذا لا ينتقض به الوضوء، كما لو توضأ شخص ومسك شعر زوجته مثلا شعر رأسه عن شهوة لا ينتقض الوضوء، بخلاف لو مسك رقبته فلا ينتقض. أما إذا كان مس مجرد الشعر أو وقائد على ظهره ولو كان لشهوة أو سن فهذا لا ينتقل به الوضوء. يقولون إن هذا على حكم الانفصال، فالشعر منفصل فإذا لمسه لا ينتقل به الوضوء، لم يكن ما شله، بخلاف الجزء المتصل والذي لم يثبت له حكم الانفصال، فعندهم الظفر والسن والشعر منفصل، أشبه ما لو قال لزوجته شعرك طالق فإنها لا تطلق، أو قال مثلا سنك طالق فهي أيضا لا تطلق لأن لا حكم الانفصال، بخلاف لو قال رقبتك طالقة أو إذنك طالق أو عين طالق أو خشم طالق هي تطلق. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة لا ينتقض الوضوء لأنه ليس محلا لها، كما لو مس إنسان صبي أمرد ومشى الهواء فهذا لا ينتقض الوضوء عندهم. نعم. وقيل أنه ينتقض لأنه مثل المرأة سواء بشهوة ما دام أنه نشأ عن شهوة. نعم. ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. ولا المس مع حائل لا ينتقض به الوضوء، كما تقدمت الإشارة إليه، الرجل إذا مس امرأة لشهوة لكن مو وراء الثوب هذا لا ما ينتقض، حتى لو مس فرجها أو عجيزتها أو أي شيء بعدما توضأ لكن من وراء الحائل هذا لا ينتقض إلا إن خرج منه شيء، خرج من ذكر شيء مذي. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. كذلك ولا ينتقض ملموس بدنه ولو وجد من الملموس شهوة. مثاله لو توضأت وجدت المعجبة مثلا تجيب ملك تحرقت شهوة لأجل ملامسة ذلك، ولو كان مباشرة مو من حائل، لما لو أخذت الرجلين أو السيدان أو الظهر كبشك مثلا ثم انتشرت الشهوة فلا ينتقض الوضوء. هذا معنى ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، لكن لا تقول ولو إشارة للخلاف، يعني ما دام أنه لم يخرج من المذي وإنما هو ما لمسه بل هي اللي تلمسه تكبسه مثلا فهذا لا ينتقض وضوءه. نعم. وكذلك مثل لو يجي شخص يهمسها واشتهت هي ما ينتقض وضوءها. الودي ماء رقيق، ماء رقيق يخرج عقب الجماع، هذا هو الودي. وأما المذي هو الأول الذي يخرج عن ملاعبة أو عن شهوة، عن شهوة. حكم الودي نجس كالمذي تماما، مثل المذي يعني اغتسل فوجد يعني حرج الودي يجب أن اغتسل، لا بد يغسل، لا بد يغسل، إنما الطاهر هو المذي فقط. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، يعني لو أن شخصا لمس فرج آخر فالملموس لا ينتقض، إنما الذي ينتقض اللامس. فمثلا لو أن شخص توضأ ومس ذكره، شخص مس ذكره، الماس هو الذي ينتقض وضوء، وأما الملموس لا. نعم. يقولون ما دام كلهم مكلفين وكلهم مأمورون والأحكام في الصلاة وفي الوضوء واحد وفي النواقض واحد فلا نفرق بينهم إلا بدليل، كلامهم وهذا يقولون أن ينتقض الوضوء ولو كان صغير. وذكرنا بالمرجع في الورود نقل رواية عن أحمد أن إذا كان ابن 7 سنين هو الذي ينتقض وما دون ذلك فلا، لأنه لا حكم له. هذا المذهب، والثاني قوي، عندنا قوي، ما أمكن الأحواط إن أمكن الاحتياط هو أحسن. قولهم بالاحتياط، هل الاحتياط الخروج من الخلاف أو الاحتياط العمل بالدليل؟ لا، العمل بالدليل واجب. والاحتياط؟ العمل بالدليل متعين. لا، الاحتياط خروج من الخلاف حتى تكون إجماع تصح صلاتك أو باتفاق المسلمين ولا يكون به أحد. حصل لك إذا كانت الأدلة غير متوارثة غير متكافئة. في مسألة إذا كانت الأدلة غير متكافئة، الخلاف مبني على أدلة غير متكافئة، فأنا أخذ بالاحتياط أو أخذ بما قوي من الدليل. لا، الدليل على كل حال طيب دليل أو لا، لكن إذا كان ذلك عندهم قوة دليل وشبه أو أجوبة أو لا يكفي بركة. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 142 ورقم الناسوخ هو 209-0092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.